طلعت والله طلعت يا احمد، طلعت والله. ازيك يا لهيب؟ نحلة، ازيك يا نحلة؟ انجي، ازيك يا انجي؟ سارة، شانون، حضرتك مين؟ جبارة يوليو، جبارة يوليو. أنا بدأت فقدان الكتلة العضلية يا دكتور، وفقدتها فين؟ فقدتها ليه؟ ازيك يا أحمد يا فتحي؟ خفيت أنت يا أحمد، مبروك. عقبال كل اللي بيتفرجوا علينا ويشوفونا ويتابعونا ويشجعونا، اللي يشتمونا لأ. طيب الوذمة الشحمية يعني ايه؟ الوذمة الشحمية انا قريت التعليق ده 10 مرات ما عرفتش صراحة اجاوب. محمود الصاوي، كلمات من ذهب، اول واحدة لهيب الثابت، كانها والله مكتوبة اول ما طلعت، وطلبت تبقى تجوين والله، وانا اكسبتد بس مش عارف ليه. اهي بص، كذا حد طلب سند انفايت، انا بعت انفيتيشن. مدحت، بصوا انا النهارده اتفاجئت ان انا عندي 3 4 حالات بمشاكل نفسيه. طب انا هعرفه منين يا حسن؟ طيب الدخن، يعني اسمه الدخن بضم الدال، حبوب مثل القمح تزرع في السودان. طيب انا هعمل ايه؟ ايوه يا بيه، طنين الاذن بيتعالج، والكانديدا. لا بص يا حضرتك، مفيش حاجه اسمها علاج رجاء. انا يا جماعه شغلتي ان انا بقول لكم علاجكم. منوره يا حبيبه، علاجكم من غذاكم، فما حدش يقول لي علاج الكانديدا ايه. مش هقول لك انا خد ديفلوكان، مش هقول لك خد ديفلوكان، مش هقول لك زود السوائل ولا اشرب حوامض، اشرب برتقان واستفان، مش هقول لك الكلام ده، مش هقول لك ده. انا يا جماعه يعني بقالي كتير كتير بقول لكم اكلكم في امتناعكم، صحتكم في امتناعكم. يعني انت تمنع ايه عشان تصح؟ والله العظيم مش قلت لكم الكلام اللي الناس قالوه كله، يعني الدكتوره بتاعت الجزائر والناس اللي سمعوني وطبقوا وعملوا، خلاص احنا حلينا بقى. فايه بتقول لي؟ شكرا دكتور ايمن، شكرا يا بيه. ازيك يا خالد؟ طلبا انضمام، انت طلبا انضمام؟ عايزه تنضمي؟ ام رامي، لا انت مش طلبه انضمام، اطلبي انضمام وانا هبعت لك، اطلبي انضمام وانا هبعت لك. ازيك يا جماعه؟ ميرسي. الصوت منخفض وبيقطع؟ لا انت مشكله عندك، انا صوتي لا بيقطع ولا صوتي منخفض الصراحه، صلحي بقى البتاع ده. ايه الثلج؟ مين طلب تاني؟ طيب الصوت واطي وبيقطع تاني، واطي تاني، صوت واطي يا جماعة، صوت واطي. الباركنسون، هو الباركنسون مشكلته في ايه؟ مشكلته في ايه؟ بيقول لك الدوبامين عندك عالي فبيديك حاجات تقفل الدوبامين، صح ولا مش صح؟ لو مشيتي معايا هتبطلي الدواء. بس سمعت ان الكانديدا، سمعت من مين يا انجو؟ سمعت من مين؟ تمنعي سكر وفاكهه ورز، سمعت من مين يا انجو؟ طب ما تتعالج عند اللي سمعتي عندهم دول يا بابا. يا انجي عشان ما ازعلش منك، يا انجي روحي يا بابا، روحي طالما سمعتي تعالجي عند اللي سمعتي عندهم دول. خلاص طيب. جالي كذا عيان النهارده وامبارح، واول مشاكل نفسيه بدءا من الدبريشن اكتئاب، وناس بتاخد الدواء بقى لها سنين، ناس عندها اوبسيشنز اللي هي معتقدات خاطئة، يعني obsessions اللي هي الوساوس، وساوس الـ OCD ده وسواس قهري جاي عندي. كان عندي حالات الـ OCD والدبريشن اكترهم طبعا، بلس البانيك اتاكس، الخوف طول ما انت قاعد مرعوب خايف قلقان حاسس بحاجه. انت عارف لو انت كلمت اسمه ايه ده اللي بيفصل، هيقول لك انت ملبوس والله. يعني انا امبارح قلت، كنت بقول من ضمن اعراض سوء التغذيه ان يعني بيحصل بقع زرقاء في الجلد كده شبه الكدمات، او بتبقى الوان خلاص، يعني تبقى الوان ساعات تشوفها موف، تشوفها احمر، تشوفها ازرق شبه الكدمه، انت مخبوط بس انت ما تخبطتش. لو قلتها لحد يقول لك انت ملبوس على طول، عندك سحر مرشوش. فانا بقول لك ده سوء تغذيه مش اكتر يعني. ومحدش يقول لي معقوله انا مخاوفي والهواجس اللي عندي، طب الوساوس والقلق ده معقوله ده من الاكل بتاعي؟ هو من اكلك، هو الدليل بتاعي ان انت ممكن ادي لك دواء خليك تشوف صراصير وانت مفيش صراصير اصلا يعني. يعني اديك حاجه تخليك تشوف حاجات اتنينات يعني، فاهم؟ واعرف اعمل كده. فمش محدش يقول لي بقى شويه ميلانين، ما انا هتكلم النهارده على الحته دي، اهدوا بقى والنبي. فمحدش يقول لي معقوله انا القلق يعني. هقول لك على حاجه، يعني رده فعلك انت شخصيا تختلف وانت ماشي على اكل ايه النهارده، واكل ايه النهارده. فيعني بدايه القصه البانيك اتاكس واللي ضربات قلبك بتزيد وانت نازل بتاع مش عارف ايه، وخايف تقابل الناس، وانتي سوشيال بقى وما بتحش عايز تشوف حد وحابس نفسك، ده كل ده نفسي من اكلك. طب اسكتي بقى، طالما لقيت الكلام غلط ما تحطهوش بقى على الناس يعني، خليك داعي للكلام الصح. خلاص الرز البيض غلط، مين اللي قال كده؟ بتاع الشلاونو اللي قال لك الرز البيض غلط ده بتاع الشلاونو، والميه مفيده للكلى والحصوات الكلى. ازاي يا دكتور يا ستي؟ الله يبارك لك بقى، خلاص خلصنا الكلام ده قديم قوي. انت جاي لنا بقى يا جماعه، الكلام ده انا عديته بسنه ضوئيه، يعني الناس دي واقفه قبليه بسنه ضوئيه، كويس؟ عشان نهم ما نهريش بقى من الاخر والله. وبعد شويه عشان تبقوا فاهمين، هو الكلام ده هيتحط في كتب والناس دي هتسمع الكلام وخلاص. طبعا طبعا طبعا طبعا غسيل الكلى هيتحسن معانا، وظيفة الكلى تتحسن طبعا طبعا. فصل الكالسيوم والحديد. طيب بمناسبة في حد حط كومنت ايه كويس، انا شفت الكلمة عشان خاطر الاستاذه بدات معايا الدايت من يومين او في بدا معايا الشغل بتاعنا بقالها يومين او ثلاثه، كويس؟ المهم جايه تكلمني النهارده انها جالها النهارده صداع ودوخه ودماغي ومش عارف وميجرين وصداع نزف شقيقه والحقني. قلت لها بعد جدول الاكل اللي انت كلتيه، اخر حاجه كلتها قبل الصداع ما يبدا جبنه حلوم. انا قايل اصلا الجبن والقرف واللبن والحليب زفت، وهي شاطره فلازم الدكتور يشيل بقى قرف. لا انا ما بشيلش قرف، يعني هي سمعاني دلوقتي، خلاص هي سمعاني دلوقتي. فاللي مش هيمشي على النظام ما انا مش انا قلت الممنوع والمسموح 200,000 مره، ومحدش يقول لي مش فاهم، ومحدش يقول لي اصل احنا مش عارفين. الصوتات اللي هي هاني بس كويس كده، الصوت مش واطي. مساء الفل، ازيك يا اماني؟ خلاص فهي كلت جبنه حلوم فاتبهدلت بقى. تحويل المسار بيعالج الارتجاع، هو ده الكلام اللي بقولكوا بيه بقى الكلام ده. شفت بقى انت يا زينه جبت لنا كلام ازاي؟ احد رد عليك بيقول لك النشويات البايته سكرها 30% اقل، اي كلام بقى يا جماعه والنبي. انا بتكلم طب، فاللي يرد هنا يرد طب، هرد تاليف ما يالفش، هرد حواديت ما يردش حواديت، خلاص. الممعات دم بلافكس أسطرة ركب 3 دعامات كام سنه؟ لا يقف كل الادويه دي تقف اصلا مش محتاجها، خلاص بقى والدعامات ان شاء الله هتفك. طيب الاستاذه دي بقى فايبروميالجيا، تمام، زعلت بقى واتقمصت دلوقتي واستخبت. اصلا هي استخبت ليه؟ يعني اول ما بعتت لي بعتت الجدول ما رديت بكلمه واحده، خلاص انت ما انت حطيتي حاجه ضريتي نفسك. يبقى انا اما حد يقول عليا انت مانع، مانع عشان ده ضرر، مش مانع عشان حضرتك تقول لي انت منعه ليه؟ لا، منعه عشان ده ضرر، مش عشان انا ما بحبوش مثلا. لا، انا بحبه عادي يعني، بس انا مش هاكله عشان ده بيضرني، بيضايقني، بيتعبني. الشوكولاته مسموحه دارك ومش دارك، اي شوكولاته مسموحه. خلاص، واحد ده بتقول اكل بلا ازاي من غير لبن، انا حر اكل شوكولاته من غير لبن، ما اكلها من غير لبن، ما حر. خفقان القلب، ما تاكل اكله وحشه. يعني اقول لك على حاجه تعرفها، حطها حلقه في ودنك. انا شفت حالات كلوا بيتزا ودخلوا ماتوا، فاهم؟ انت فاهم؟ كلوا بيتزا ودخلوا. مين كلام دكاتره والله؟ يعني ايه كلام دكاتره؟ شيماء عبده، اتخبيتي والله. نوبات الخوف والهلع ليلا، ايوه طبعا، ده اكل يا استاذه هدى. مفيش حد مخلوق خايف، يعني محدش مخلوق خايف. امال انتوا ازاي تجيبوا ناس تحرر القدس بقى ويروحوا ويحاربوا ازاي؟ ده بيخاف من خياله اصلا. يعني لو سمع الباب بيخبط هيتخض، لو شاف امين الشرطه في الشارع فاهم. لا، الرنجه شغاله، الرنجه سمك ومتملح عادي. الزيوت الاساسيه دكتور بتكلم عن فيتامين دي، فيتامين دي هقول عنه كلمتين. خلاص، احنا نادينا بنهزر مع بعض شويه. منور يا كرولوس، فيديو ارتجاع المريء، ما انا عملت والله فيديو عنه بس ممكن ابقى نعيده تاني. انجي كيران، يا جماعه الصوت كويس ولا لا؟ الصوت كويس ولا لا؟ الرنجه شغاله. خلاص يا جماعه، ما حدش يقول الرنجه تاني، خلاص شغاله. الصوت كويس؟ بيختفي ليه؟ انا فايبر ولما عملت علاج طبيعي. ايوه حضرتك، تعملي علاج طبيعي ازاي على عضلات ملتهبه؟ انت عضلات الاول التهاب يفك، وبعد كده بقى تروح تعملي علاج طبيعي تفك العقد اللي موجوده، بس كل الالتهاب راح وفيتامين د عندك اتحسن. فيعني ما تعمليش حاجه قبل حاجه، دي غلطتك بقى، مش قصتي يعني. شكرا يا استاذه حياه. ازيك يا نسرين، عامله ايه؟ طيب بصوا، انا هضرب لكم مثال عشان خاطر بس صامويل. ازيك؟ بصوا، عيانه كاتبه حياتها، ملخص حياتها هنا كده، مش هتشوفوها اصلا. كاتبه بتقول ايه؟ هي جات لي اول مره 2/11 يوم 10/11 في 8 ايام. تحسنات بطيئه، واكثر تحسن كان في الحاله المزاجيه والضبابيه يوم 25/11، يعني بعديها ب 23 يوم بدايه تحسنات ملموس في الام العضلات. جسمك بيرد عليا 21 يوم، حلو حلو قوي، ده اقل مده. انا بوعدك بكلامي بشغلي كده، خلص عشان خاطر يعني، عشان الناس تقول لي برضه قولون تقرحي يا دكتور. يا جماعه هو ده قولون؟ يبقى مشكلته من اكلك. خلصنا، انت دلوقتي جبت شنطه من 15 يوم اديتها لابنك، جالك بالشنطه من جوه متقطعه، عظيم. تقول له الشنطه الماتيريال بتاعتها وحشه، ولا انت حطيت فيها البرجل والمسامير وحطيت فيها ازاز مكسر؟ صامويل، سمعت كلام اخوك، برافو عليك يا حبيبي، دي ومكرونه وقفنا. اقول له الشنطه اللي بايظه انا جايبها ماركه، ولا اقول له اكلك اللي زفت انت اللي حطيت حاجات حديد وحاجات تعور شنطه من جوه؟ بالعقل يعني. انا كان عندي عيانه مش عارف المنظار بتاعها اهو، خلاص، من زي منظار زي ناس كتير عملت مناظير بلا كيتو. ما حدش يقول يا جماعه كيتو، ما حدش يقول لي كيتو، ما حدش يقول لي كيتو، خلاص عشان خاطر ما ازعلش. اصل كيتو بتفكرني بناس حلوه. خلصنا، ده منظار. في ايه بقى المنظار بتاع الست الطيبه ده؟ في ارتجاع مريء وفتق في الحجاب الحاجز. وبالمناسبه فتق الحجاب الحاجز ده نورمال فاريانت. يعني ايه نورمال فاريانت؟ يعني لما اجي اقول لك احنا مخلوقين نصين، نص عنده فتق ونص ما عندوش، يبقى اللي عنده فتق ده ضرر؟ لا، هو كده، احنا مخلوقين نصين، نص عنده فتق ونص ما عندوش. احنا بقى 30% مننا عندهم فتق ودرجات. ما يتدرج يا عم انت، مالك؟ ما تسيبه. الارتجاع عمره ما ليه علاقه بالفتق، والدليل بيعملوا عمليه الفتق وبتاع عندهم لسه ارتجاع. خلصنا، اكلك قولون تقرحي، اكلك الله، يعني هو بالعقل هم اذا كان هم قالوا على سرطان الرئه علاقته بالسجاير كويس، على اساس ان السجاير دخان والرئه هي اللي بتشم الدخان، اما لقوا الناس اصلا ما عندهاش ما بيشربوش سجاير وعندهم سرطان، قال لك لا ده مدخن سلبي، ابوه بيشرب سجاير جنبه وامه ما فيش حد بيشرب، يقول لك لا عوادم السيارات، اصل نقص الانتي اوكسيدنت، اصل ما بيشربش. يا عم ارحم اهالينا، سرطان معناها سوء تغذيه، خلصنا الكلام. في اي حته في جسمك حسب، لا كده الشكوى بتزيد. في حد يقول تاني الصوت ضعيف، انا هقفل اللايف وافتح تاني ولا اعمل ايه؟ يا جماعه الصوت، الصوت يعني بعد كده اكل اي حاجه ممنوع يحصل كده. طبعا طبعا يا جماعه اللي منعه ده مش منعه مؤقتا، ده لايف ستايل يا بابا. ماشي دكتوره ولاء، ازيك يا دكتوره ولاء عامله ايه؟ والنبي يا جماعه ولاء ردي لي خبر انت يا ولاء، انا هصدق كلامك، صوتي كويس ولا ايه؟ يا جماعه انا عمال ازعق، انا عمال ازعق. لا الشوفان ممنوع، ايش السن ممنوع، خلصنا كلامنا في الحوار ده قبل كده. بصوا يا جماعه انا اي حد هيزعلني هعمل له بلوك، عشان ما حدش بس ايه يفتكر ان انا ههزر، مش ههزر. اه طبعا يا ماجي لازم يكون عندك رعشه في ايديك. ليه ما عنديش رعشه؟ اعصابك كلها هنا متعريه. لا يا سعاد شيل السماعه من ودنك يا سعاد، سماعتك اللي بايظه يا جماعه، اللي حاطط سماعه في ودانه سماعته اللي فيها مشكله، يا اما يعلي الصوت، انا صوتي كويس قوي والناس كلها بتقول صوتك كويس، ما فيش هتتقطع. لا لا ما بتقطعش، ما بتقطعش، ما بتقطعش. خلاص نقول ايه تاني بقى؟ نقول ايه تاني؟ يبقى احنا كنا بنقول ان المخاوف والاوبسيشنز وال، طب اقفل وافتح؟ طيب يعني انتوا رايكم ايه؟ اقفل وافتح تاني؟ ماشي. مخاوفك دي من اكلك، هرموناتك تصنيعها من اكلك. في سؤال كان بيجي لي دايما وليه علاقه بالقصه دي، دايما اللي عنده اكتئاب بيبقى عنده زي ما هما بيسموه كسل في الغده الدرقيه. اهو واحده سوسو بتقول جاني بقى دور برد ولم اشعر باعراض البرد وارتحت بعد يومين فقط، ليه بقى يا استاذه سو؟ اه ما حدش ياكل عيش على مزاجه، العيش انا قلت نوع ايه خلاص، وما حدش ياكل دي على مزاجه وارتحت بعد يومين، كانت بتقعد 20 يوم. سو برافو عليك، صوتي تمام، حلو قوي. خلاص يبقى القصه كالاتي، في امينو اسيدز معينه انا بصنع منها هرمونات معينه وماتيريالز ثانيه معينه زي الفيتامينز، عظيم عظيم. ما بتنقص عندي ما بعرفش اشغل المصنع. بمثال الغده الدرقيه دايما، الرياضه مش مهمه، الغده الدرقيه دايما يقولوا ايه؟ يقولوا اصل هي كسلانه، اصل مامتي كمان الغده الدرقيه عندها كسلانه كويس، اصلها نقص زيوت. في ناس بيجي لها هاشيموتو، ما هو كل واحد حسب بيحصل ايه الاول. هل انا خامه الماده اللي هصنع منها هرمون الغده الدرقيه موجوده ولا لا؟ ادي واحد. ولا خلايا الغده الدرقيه هتشيخ، لو شاخت هضربها جهاز المناعه يعمل له هاشيموتو او تقلب عاب توكسيستي تسمم. قليل تقدر تطلع الثيروكسين اللحمه يا جماعه ناكلها بس مش كل يوم. لو طول تصنيعها قليل تبقى انت عندك الغده خملانه، وده مصر كلها بتشتكي منها، هتلاقي الست تقول لك ايه؟ انا عندي خمول في الغده الدرقيه عشان كده بكسب وزن. لا هو كلها متلازمه واحده، اصل نظريتي دي نظريه، يعني نظريه يعني ليها فرضيه، فرضيه ليها شواهد، والشواهد دي اكدتها دراسات، والدراسات دي انا عملت لها لينك ببعضها وبناء عليه ليها اركان واستنتاجات. استنتاجات يعني ايه؟ يعني حتى الشواهد الحاليه مش مكفياني، انا حاطط استنتاجات مستقبليه وبقت تتحقق. فعشان كده لما حد يقول لي قائمه ممنوعاتك بتابديت، اه طبعا بتابديت، وسمعت مني بقول لك ايه؟ ممنوعاتك اللي انا اتفقت عليه مسموح، خلاص انتهينا. الممنوعات ليها تفريعات وده اللي بيحصل، والجريدنج او التقسيم او الكاتيجورايزيشن بتاع طبيعه الاكل بتتغير طبعا طبعا. اعد بقى، عندنا اتنين امينو اسيدز، اتنين امينو اسيدز من ضمن العشرين لزاز قوي، واحد اسمه تريبتوفان واحد اسمه تيروزين. تريبتوفان وتيروزين اشمعنى دول يا دكتور دايما تحب تتكلم عليهم؟ عشان حجمهم كبير، حجمهم كبير. اما تيجي الامعاء تبوظ زي ما امعاء حضرتك بايظه، انا هقفل يا جماعه اللايف، لا انا هقفل اللايف وافتح تاني خلاص عشان نرجع الحته دي مهمه خلاص.